ننتقل لنور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. نور العيون في تلخيص سيرة الأمين صلى الله عليه وآله وسلم لابن سيد الناس. وأنا قلت السيرة أقسمها إلى قسمين: قراءة منهجية من كتاب نور العيون، وهو اختصار لعيون الأثر بذكر المغازي والسير والشمائل والسير عن خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الشافعي ابن سيد الناس. القسم الأول قراءة منهجية تعليقية توثيقية تأصيلية لكتاب نور العيون، وهو كتاب جامع يجمع السيرة حيث بدأ بالمولد وانتهى بحجة الوداع، ثم ختم الكتاب بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر حلية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يذكر شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يذكر سيوفه وأزواجه وأولاده ومتاعه ومعجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ختم بوفاته. أما القسم الثاني فهو قراءة تاريخية لعرض الوقائع ببطء ولست مستعجلا، فليس القصد ختمنا سيرة رسول الله ليلة مولده والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا تسأل فيما وراء ذلك من عقيدة منحرفة من عبادة لا يتأسى صاحبها ما نريد هذا أبدا. احفظ ما كانت سيرة سيد البشر الشافع المشفع بإذن ربه في المحشر، ما كانت قصة تتلى يوم مولده، ولا كانت قصة يضرب عليها بالدف، وما كانت قصة يتمتم لها ويهمهم، وإنما واقع يعاش بدءا بالعقيدة إلى إماطة الأذى عن الطريق. هذه سيرة خير البشر الشافع المشفع، اللهم ارزقنا شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم ارزقنا شفاعة حبيبنا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنيلنا شفاعة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تجمعنا به في دار كرامتك غير مبدلين ولا مغيرين ولا محدثين يا رب العالمين. بالأمس ختم ابن سيد الناس ذكر صفة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لم أرى قبله ولا بعده، يقول واصفه لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وسلم. ودليل ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في البخاري ومسلم قال ما رأيت شيئا قط أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورضي الله عنه حسان حين قال وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء صلى الله عليه وآله وسلم، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال الله تبارك وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. أسماؤه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم قال هو عليه الصلاة والسلام، ومن أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام، أي ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنا محمد، ومحمد اسم مفعول، أي كثير الصفات التي يحمد عليها صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وآله. أكثروا من الصلاة، أكثروا من الصلاة، أكثروا من الصلاة على رسول الله. فالبخيل، البخيل متيبس الشفتين حين ذكر سيدي ولد آدم أجمعين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحرك شفتيه، هذا رجل بخيل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. قال صلى الله عليه وأنا أحمد اسم فاعل، أي هو صلى الله عليه وآله وسلم أحمد لربه من غيره، أحمد لربه من غيره. وأنا الماحي، ما معنى الماحي؟ التفسير ورد في الحديث نفسه، قال صلى الله عليه وآله وسلم الذي يمحو الله به الكفر، محى الله به الكفر، محى الله به الكفر. قال وأنا الحاشر صلى الله عليه وآله وسلم الذي يحشر الناس على قدمي. هذا له أكثر من معنى عند العلماء والفقهاء، يحشر الناس على قدمي أي يحشرون على إثر حشري، أو يحشرون بعدي وليس بين بعثتي وحشر الناس يوم النشور والحشر شيء بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأنا العاقب، أنا العاقب فلا نبي بعدي. وفي رواية أنا المقفي، والمقفي الذي يقفو أن يتبع آثار الأنبياء والمرسلين. قال رب العالمين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أي اقتفي. فوالله ما بعث الأنبياء والمرسلون إلا بدين الإسلام، والله ما بعثوا بتعليق صليب ورب الكعبة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع الصليب ويكسره، واحد يرفع أصبوعه يقول لا لا لا لا لا هذا إرهاب، يا شيخ لا تحدثنا بهذا، هذا يزكي الإرهاب. يا أخي سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله وبحمده، ما تبغى إرهاب في الإسلام مرة؟ في إرهاب في الإسلام، ولكن بشرط، بشرط الإسلام نفسه، ترهبون به، لكن تدمير، تفجير، تقتيل، إهلاك الحرث والنسل، تضع متفجر في عمامتك، في قلنسوتك، في ثوبك، في وسطك، تفجر عباد الله، تفجر أهل الذمة، تفجر من يشهد أن لا، هذا هو التنطع، هلك المتنطعون، هذا هو التشدد، لن يشاد الدين أحد إلا هلك، إلا نعم، لن يشاد الدين أحد إلا غلب. بين قوسين الذي يسمى في مصطلح العصر بتقييد وضبط الإرهاب. لكن عندما نسأل الغرب إيش تريدون بالإرهاب، قالوا ما له مصطلح محدد. ليش ما له مصطلح محدد؟ حتى إذا أرادوا أن يصيبوا الإسلام في مقتل قال الإرهابيون يساوي مسلمون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا افتراء وكذبا. إرهاب شيء وإسلام دين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بين معترضة شيء آخر. قال أنا المقفي صلى الله عليه وسلم، إيش معنى المقفي؟ أي الذي يتبع آثار الأنبياء. ونبي التوبة، أي بعث رسول الله بتوبة. قال وفي رواية أنا المقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة. لاحظ الرواية التي ستمر بنا. وفي صحيح مسلم ونبي الملحمة، يعني نبي الحرب والقتال. هكذا عدا ابن سيد الناس إلى صحيح مسلم. وأنا رجعت إلى ثلاث طبعات، منها طبعة محمد فؤاد عبد الباقي وليس موجودا فيها نبي الملحمة، لكن العلماء منهم ابن سيد الناس ومنهم الإمام العيني في عمدة القاري، الإمام الحنفي العيني في عمدة القاري، يقول في صحيح مسلم من حديث أبي موسى، وهذا يقينا يرجع إلى اختلاف النسخ. وزاد عجبي أن بعض الباحثين المعاصرين قال هو في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي لصحيح مسلم برقم 2355، ورجعت إلى هذا الرقم ويا عجبا ما هو موجود، فمن وجده فله جائزة. ونبي الملحمة يقول الحجي أو اللهجي في منتهى السول، وهذا في ما يتعلق بشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول قد يستشكل أو يستشكل الجمع بين نبي الرحمة ونبي الملحمة. كيف يجمع بين نبي الرحمة ونبي الملحمة أو الملاحمة؟ نقل عن الخطابي كلاما جميلا مفاده أن بعثه صلى الله عليه وآله وسلم بالحرب والسيف من وجوه الرحمة. كيف يكون ذلك؟ قال لأن الله تعالى جرت عادته في الأمم السابقة أنهم إذا كذبوا عوجلوا بالعذاب المستأصل، ورحمت هذه الأمة ولم يعاجلوا بالاستئصال، وأمر بجهادهم ليرتجعوا عن الكفر، وفي ذلك رحمة ظاهرة، والله أعلم. قال وسماه الله تعالى في كتابه العزيز بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال ورؤوفا رحيما، لقول الله كما في قول الله تبارك وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، ورحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومحمدا وأحمد وطه وياسين ومزملا ومدثرا وعبدا. هذا قد نسلم به، أما المزمل فيا أيها المزمل، والمدثر يا أيها المدثر، وعبدا وأنه لما قام عبد الله، وما سيأتي ذكره من أدلة. لكن طه وياسين، طه وياسين كما في قول رب العالمين طه وياسين، رجعت إلى عشرة من التفاسير، منها تفسير ابن جرير جامع البيان، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، وثمانية تفاسير، ما في أحد من العلماء القدماء ذكر أن طه وياسين من أسماء رسول الله، سوى الشيخ الشعراوي في تفسيره. وهذا ليس بحجة، لأن الأمر الحجة في الدليل، الحجة في الدليل والبرهان. فأين الدليل على أن من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طه وياسين؟ بل هي كما رجح أكثر من إمام، منهم الشوكاني والشيخ الشنقيطي، محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، رجح أنها من الحروف المقطعة، مثل ألف لام ميم وكاف ها يا عين صاد، من الحروف المقطعة، وليس اسمين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الشوكاني نسبة تسمية رسول الله بطه وياسين، يقول لا يخلو من التكلف والتعسف. هذا نص الشوكاني، يقول نسبة الاسمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انتزاعا من الآيتين فيهما ما فيهما من التكلف والتعسف. وقال الشيخ الشنقيطي نسبة الاسمين إلى رسول الله ضعيف لا يثبت في ذلك شيء، ضعيف لا يثبت في ذلك شيء. نعم كثرت أسماء رسول الله حتى بلغ بها بعض العلماء، ولعل منهم ابن دحية، إلى 1000 اسم، إلى 1000 اسم، لكنها صفات كما قال ابن القيم، يعني غرسها الله في ذات رسول الله وفي أخلاقه توجب له المدح والكمال، وإن كانت ليست أسماء تسمى بها رسول الله، فما يتقصده بعض الناس فيقول إن لله 99 اسما ولرسول الله 99 اسما، ويبدأ يكتب أسماء رسول الله على الجدران والحيطان تشبها بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فلا هذا ولا هذا، والله أعلم وهو العليم. طيب، قوله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وأيضا في قوله سبحانه وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ونذيرا مبينا في قوله جل ثناؤه: وقل إني أنا النذير المبين، ومذكرا في قوله: تقدست أسماؤه إنما أنت مذكر، وقد ذكر غير ذلك، وأكثر هذه الأسماء صفات توجب له صلى الله عليه وآله وسلم المدح والكمال الذي كمله وجمله به رب العالمين خالقه جل جلاله، وتقدست أسماؤه وصفاته. إقامة كم بقي لها؟ ننتقل إلى القسم الثالث حتى لا نخلي المقام من شرط سرد السيرة. قلت تأصيلي في القراءة وعرض، أقتطع لكم عرضا حتى تقام الصلاة. وقفت بكم في العرض التاريخي لسيرة حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم في مطلع الهجرة، في مطلع هجرته إلى طيبة الطيبة، إلى هذه المدينة المباركة. يروي البخاري عن عائشة رضي الله عنها تصف مشهدين من مشاهد الهجرة. المشهد الأول: كمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غار ثور بجبل ثور، جبل ثور غير جبل النور، وغار ثور غير غار حراء. غار حراء هو الذي كان يتعبد فيه رسول الله برمضان شهرا يتحنث فيه. غار ثور هو الذي كمن فيه رسول الله ثلاثا، كمن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، هو والصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كمن فيه ثلاث ليال. وهذا فيه ما فيه في الأخذ بالأسباب: اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. وقد كان أهل اليمن كما ورد في الصحيح يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله في الأخذ بالسبب مع عدم الركون إليه والاعتماد عليه والتعويل إليه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. كمنا في غار ثور، لا تصعد إلى غار ثور ولا إلى غار حراء، ليس من النسك، ليس من السنة، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ليس يفعله لا رسول الله ولا فعله صحابة رسول الله، احذر من هذا أشد الحذر.